بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في لقاء متجدد في شرح منظومة الإمام الشاطبي حرز الأمان ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية. وقفنا في اللقاء السابق في باب الهمزتين من كلمة عند البيت الذي يقول: وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالث نبدلا. كلمة آمنتم التي في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الشعراء. كلمنا في اللقاء السابق عن الهمزتين من كلمة، وقلنا إن القاعدة الأساسية تسهيل الهمزة الثانية لأهل سماء اللي هم نافع وابن كثير وأبي عمرو، وورش له وجه آخر في المفتوحة وهو الإبدال، وهشام له وجهان في المفتوحة التسهيل والتحقيق، وباقي القراء يقرؤون بالتحقيق في كل المواضع إلا المواضع المستثناء التي قلنا عليها المرة السابقة. معنا من الهمزات التي لها حكم خاص كلمة آمنتم. كلمة آمنتم في سورة الأعراف وطه والشعراء أصلها آمنتم بثلاث همزات: آمنتم، قال فرعون أأمنتم له، هي أصلها كده. الهمزة الثالثة مبدلة لكل القراء وجوبا. ليه؟ لأنها همزة ساكنة بعد همزة متحركة. هيقول لنا في آخر الباب الذي بعد ذلك يقول لنا إيه: وإبدال أخرى همزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلة. فلو في همزتين ورا بعض والتانية ساكنة تبدل الهمزة الساكنة حرف مد وجوبا. فيبقى أنا عندي الهمزة بتاعت أأمنتم آخر واحدة دي ساكنة بعد متحرك، فالساكنة بعد متحركة تبدل وجوبا. ولذلك قال لك: وطه وفي الأعراف والشعراء بها أأمنتم للكل ثالثة مبدلة. التالتة مبدلة لكل القراء مد بدل. الكلام هنا على الهمزة الثانية: وحقق ثان صحبة. يبقى التانية بيحققها مين؟ صحبة، اللي هم شعبة وحمزة والكساء. يقولوا ايه؟ آمنتم. آمنتم واحدة الاولى محققة والتانية محققة والتالتة مبدلة. آمنتم قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم، قال آمنتم له قبل ان اذن لكم. واضح؟ طيب، يبقى انا عندي شعبة وحمزة والكساء حققوا الهمزة الاولانية، يبقى بقية القراء يعملوا ايه؟ يسهلوا الهمزة الأولانية، يقولوا ايه؟ آمنتم به، آمنتم له. واضح؟ بعد كده بيقول لك: ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا. ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا. الموضع بتاع طه ده بيقول ايه؟ بيقول ايه في سورة طه؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. يقرأها قنبل بإسقاط الهمزة الأولى، فتبقى عنده من باب خرجت بره الهمزتين من كلمة، يبقى فيش فيها إلا التحقيق. ليه؟ قال فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قال آمنتم له، يبقى بالتحقيق. تمام؟ طب بقيه المواضع، موضع الاعراف وموضع الشعراء، يقراها قنبل ازاي؟ يقراها زي بقيه القراء: امنتم، بالتسهيل، باثبات الهمزه الثانيه، او عفوا باثبات الهمزه الاولى مع تسهيل الهمزه الثانيه. يبقى انا عندي قنبل يقرا الاعراف والشعراء باثبات الاولى وتسهيل الثانيه زي بقيه القراء، يقول ايه؟ امنتم. ويجي في موضع طه يقول امنتم. خلاص؟ بعد كده بقول: وفي كلها حفص، أي قرأ حفص بن سليمان عن عاصم بإسقاط الهمزة الأولى في الثلاث مواضع: في الأعراف والشعراء وطه. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، قال فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، سواء هنا أو في موضع الشعراء. يبقى أنا عندي حفص يقرأ بإسقاط الهمزة الأولى في المواضع الثلاثة، يبقى هي خرجت من الباب، يبقى يقرأها بالتحقيق همزة واحدة فقط: آمنتم. طبعا التانية قلنا اللي هي التالتة، التالتة طبعا قلنا أنها إيه؟ مبدلة لكل القراء. يبقى أنا عندي حفص يقرأ بالإسقاط في بإسقاط الأولى في المواضع الثلاثة، يبقى يصبح همزة محققة بعدها همزة مبدلة، آمنتم في الثلاث مواضع. قنبل يسقط في طه فقط، قال آمنتم له، وبقيت المواضع قال فرعون قال فرعون وآمنتم به، قال آمنتم له. تمام؟ يبقى أنا نرجع تاني في كلمة آمنتم، نقول شعبة وحمزة والكساء يقولوا إيه؟ أآمنتم، أآمنتم محققة محققة مبدلة. كل القراء الباقيين يقولوا آمنتم محققة مسهلة مبدلة، ما عدا قنبل يجي في موضع طه، يجي في موضع سورة طه يسقط الهمزة الأولى يقولها آمنتم، ويوافقه حفص في الثلاثة، يبقى أنا عندي حفص في الثلاثة يقرأ بالإسقاط آمنتم، مفيش تسهيل ولا شيء، هي آمنتم فقط. طيب فهمناها كده؟ دي كلمة آمنتم اللي في الثلاث سور اللي أصلها آمنتم. سيدنا قنبل يقرأ موضع الشعراء موضع الأعراف لما يجي يوصل آمنتم بما قبلها يبدل الهمزة الأولانية واو، يقول قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم، ده قنبل يقرأ في الوصل بإبدال الأولى واو. قال هو أبدل قنبل في الأعراف منها الواو، لما يجي يوصل موصلة يبقى، وقنبل لما يوصل موضع الأعراف يقول إيه؟ قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم. طب لما يبدأ آمنتم به قبل أن آذن لكم، يبقى لما يبدأ يبدأ بالتحقيق. تمام؟ أمال إيه والملك؟ الملك دي فيها موضع شبه آمنتم بس مش زيها بالظبط، لأنها أصلها آمنتم آمنتم، لما يجي يوصلها باللي قبلها قنبل يقرأها شبه موضع الشعراء يقول إيه؟ وإليه النشور وآمنتم من في السماء، وإليه النشور وآمنتم من في السماء. لكن لما يبدأ بيها يقول إيه؟ آمنتم من في السماء. طبعا آمنتم اللي في سورة الملك ما لهاش دعوة بآمنتم، ده ديها آمنتم آمنتم مش آمنتم، ديها آمنتم، لكن هي شكلها في الوصل القنبل. يبقى نرجع نراجع الأبيات تاني. وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم، يعني فيها موضع آمنتم في الثلاث صور. للكل ثالثا مبدلة، الهمزة الثالثة مبدلة لكل القراء. وحقق ثان صحبة، يبقى الباقي يسهل. ولقنبول بإسقاطه الأولى بطه تقبل آمنتم آمنتم. وفي كلها حفص، حفص يسقط الأولى في الثلاثة. وأبدل قنبول في الأعراف منها الواو والملك موصلة، حال الوصل يبدل الهمزة الأولى من موضع الأعراف وموضع الملك يبدلها قالون واو. طيب كده نكون انتهينا من الهمزتين من كلمة في التحقيق والتسهيل. الأبيات اللي بعد كده بتتكلم عن الهمزة الثانية إن كانت همزة وصل، يعني الأولى قطع والثانية وصل. بيقول لك وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا. همزة الوصل جات بين لام ساكنة وقبل منها همزة استفهام، يعني همزة قطع بعدها همزة وصل بعدها لام ساكنة، فامدده مبدلا. الكلام ده جه في كم موضع في القرآن؟ في أربع مواضع. الموضع موضع الذكرين، أصلها الذكرين، الآن الله. أمال الموضع الرابع فين؟ السحر لمين؟ السحر اللي في قراءة الإمام أبي عمرو. يبقى أنا عندي ثلاثة لكل القراء، والموضع الرابع ده خاص بالإمام أبي عمرو، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. تمام؟ الصورة دي زي ما قلنا جت في أربع كلمات في القرآن، ثلاثة للقراء كلهم وواحدة لأبو عمرو أو لأبي عمرو. بيقول إيه بقى؟ لما تيجي همزة الوصل بين همزة الاستفهام ولم ساكنة، حكم همزة الوصل الإبدال وجوبا حرف مد مشبع. تقول إيه؟ الآن الذكرين الله السحر الإمام أبي عمرو البصري. تمام؟ قال لك فللكل ذا أولى، هذا الوجه هو أولى هو الأولى في القراءة وهو المقدم لكل القراء. طيب الوجه الثاني إيه؟ ويقصره الذي يسهل. القصر هنا معناها حذف المد بالكلية. يبقى الوجه الثاني تسهيل الهمزة الاستفهام، تسهيل همزة الاستفهام لكل القراء عن كل كآلان. الوجه الثاني أنا أقول بتسهيل همزة الاستفهام مع حذف المد، أقول إيه؟ الآن، الله، الذكرين، السحر. تمام؟ يبقى أنا عندي همزة الوصل لما تيجي بين همزة الاستفهام واللام الساكنة اللي هي جت في أربع مواضع في القرآن الكريم، ثلاثة للقراء وواحدة لأبي عمرو زيادة، أبو عمرو يكون له أربعة. تمام؟ يبقى فيها الوجهين، الإشباع المد مع الإشباع، والتسهيل مع القصر لكل القراء. وطبعا القصر مقصود بها هنا حذف المد بالكلية. ليه؟ لأنه قال لك هو لا مد بين الهمزتين هنا، ما تفصلش بين همزة الاستفهام والهمزة المسهلة بالمد. ليه؟ لأن هنا يبقى في ثلاثة، يتوالى ثلاثة مدود أو ثلاثة همزات، وهذا غير موجود في اللغة العربية. قال لك ولا مد بين الهمزتين هنا، وقال لك والفصل من نحو آمنتم خطل، خطل ده في متن الطيب. ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا، ما ينفعش يكون الهمزة فيها ثلاث كلمات وأفصل بين الهمزتين الأولى والثانية بألف رابعة، يبقى أنا كده كأني بجيب همزة رابعة زي آمنتم. يبقى هنا خلي بالك ان القراء بعد كده هيقول لنا الامام الشاطبي ان القراء كانوا بعضهم يفصل بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة بمد. هذا الكلام ينطبق على الهمزتين ان كانتا همزتين فقط. طب لو كان همزة وصل او كانت الكلمة مكونة من بدء بثلاث همزات يبقى لا فصل ولا مد، اللي احنا هنتكلم فيه بعد شوية اللي هو بيسموه الادخال، ادخال الف بين الهمزتين. بيقول لحضرتك واضربوا، اي انواع جمع الهمزتين ثلاثة، انواع اجتماع الهمزتين ثلاثة انواع او ثلاثة اشكال. اانذرتهم، الاولى مفتوحة والثانية مفتوحة. ائنا، الاولى مفتوحة والثانية مكسورة. اانزل، الاولى مفتوحة والثانية مضمومة، وده مش جديد علينا، خدناه المرة اللي فاتت. احنا قلنا الاولى دايما مفتوحة والثانية اما مفتوحة او مضمومة او مكسورة. طيب خلي بالك من الحكم اللي جاي ده، لان ده حكم مترتب على على ما قبلها او حكم جديد. بيقول لك ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. حجة اللي هو مين؟ الإمام أبو عمرو، الحاء رمز أبي عمرو، والباء رمز قالون، بها لذ وهشام، اللام رمز هشام. جه أبو عمرو وقالون وهشام أدخلوا ألف بين الهمزة المفتوح، الهمزة الأولى المفتوحة والهمزة الثانية المفتوحة والمكسورة. يعني أدخل ألف بين الهمزتين في المفتوحة والمكسورة. بعد كده قال لك وقبل الكسر خلف له ولا، يبقى هشام له الخلف في الإدخال في المكسورة. يبقى هشام يدخل ألف قبل الهمزة المفتوحة قولا واحدا، وقبل المكسورة له الخلف بين الإدخال والعدم. تمام؟ أي عدم الإدخال. ويبقى قالون وأبو عمرو لهم الإدخال قولا واحدا بين قبل الهمزة المفتوحة والمكسور. يبقى أنا عندي قالون وأبو عمرو لهم الإدخال قبل الهمزة المفتوحة والمكسورة مع تسهيل الهمزة المفتوحة والمكسورة. ويبقى هشام له الإدخال قولا واحدا في الهمزة المفتوحة مع التسهيل في الهمزة المفتوحة أو التحقيق في الهمزة المفتوحة. مش هو قال وبذات الفتح خلف لتجمله؟ هناخد الكلام ده في الأمثلة. ويبقى المكسورة لهشام فيها الإدخال بخلف مع التحقيق قولا واحدا. احنا اتلخبطنا، معلش لازم تسمع الحلقة والحلقة اللي قبلها مرة واثنين عشان تفهم الكلام. طيب ناخد مثال، أأنذرتهم، أأنذرتهم فيها الإدخال مع التسهيل لقالون ولأبي عمرو. أأنذرتهم مفتوحة وفيها الإدخال مع التسهيل والتحقيق لهشام. أأنذرتهم زي قالون، أأنذرتهم، ويبقى ابن زكوان وبقية القراء لهم التحقيق فقط، أأنذرتهم مع عدم الإدخال. ناخد مثال للهمزة المكسورة، أئنكم فيها الإدخال مع التسهيل قولا واحدا لي قالون وأبي عمرو آئنكم وفيها الإدخال وعدم الإدخال مع التحقيق لهشام آئنكم تمام. قال لك وقبل الكسر قلف له ولا، يبقى الإدخال قبل المكسورة بالخلاف لهشام. قال لك وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، وفي حرف في سبع مواضع ليس فيها خلف في المكسورة لهشام وإنما الإدخال قولا واحدا كالمفتوحة مع التحقيق تمام. إيه هي السبع مواضع؟ الموضع الأولاني في سورة مريم في قوله تعالى في سورة مريم ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حي، الإدخال مع التحقيق. وفي حرفي الأعراف إن لنا لأجرا إنكم لتأتون قولا واحدا. الشعراء إنكم في سورة الشعراء أو قال فرعون قال إن لنا لأجرا سورة الشعراء الموضع الثالث. فأنا خدت مريم وموضعين في الشعراء موضعين في الأعراف وموضع الشعراء. أئنك أئفكا معا فوق صادها، إيه هي الصورة اللي فوق صورة صاد؟ اللي هي صورة الصفات. يقول أئنك لمن المصدقين، هذا الموضع الخامس. والموضع السادس أئفكا آلهة دون الله تريدون، هذه المواضع فيها الإدخال قولا واحدا لهشام مع التحقيق. قال لك وفي فصلت حرف في سورة فصلت قل إنكم، الإدخال قولا واحدا. وبالخلف سهل، والخلاف في التسهيل مع التحقيق. يبقى أنا عندي الموضع السابع اللي هو في سورة فصلت فيه الإدخال قولا واحدا مع تسهيل الهمزة وتحقيقها كالمفتوحة، قل إنكم قل إنكم، واضح؟ طيب بقي عندي حكم الهمزة المضمومة، الإدخال قبل الهمزة المضمومة. قال لك قبل ما نقولها بيقول لك وآئمة بالخلف قد مد وحده، هذا الكلام منطبق على هشام. آئمة وجعلناهم آئمة وجعلناهم آئمة تمام. وآئمة بالخلف قد مد وحده آئمة وآئمة لهشام. وسهل سما وصفا، وسهل الهمزة الثانية لأهل سماء أئمة بدون إدخال. وفي النحو أبدل أئمة النحو قرأوها بالإبدال أئمة مع عدم الإدخال لأهل سماء تمام. بعد كده بيقول الشيخ ومدك قبل الضم لبى حبيبه أو لبى حبيبه تمام. وده آخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة اللي هي الإدخال قبل الهمزة المضمومة. الإدخال قبل الهمزة المضمومة مذهب هشام وأبي عمرو بالخلف، لبى حبيبه بخلفهما، يعني أبو عمرو وهشام لهم الخلف في الإدخال وعدم الإدخال. يبقى أنا لما أقرأ الهمزة لأبي عمرو الهمزة المضمومة زي أنبئكم، يبقى أبو عمرو له التسهيل مع الإدخال أنبئكم أو عدم الإدخال أنبئكم، ويبقى هشام له التحقيق مع الإدخال وعدمه أنبئكم وأنبئكم. برا يبقى هنا الباء من غير خلف، يبقى برا قالون له الإدخال قولا واحدا قبل الهمزة المضمومة أنبئكم أنزل ألقي، ثلاث كلمات هم الهمزة المضمومة جاءت في ثلاثة مواضع فقط تمام. يبقى أنا عندي مذهب واحد لقالون وهو التسهيل مع الإدخال، ومذهبين لأبي عمرو وهو التسهيل مع الإدخال وعدم الإدخال في الثلاثة، ومذهبين لهشام التحقيق مع الإدخال وعدم الإدخال في الثلاثة مواضع. العلماء قالوا أو ورد عن سيدنا هشام مذهب ثالث وهو في البيت الأخير الذي يقول فيه الناظم وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي قالون واعتلى، يعني ورد مذهب ثالث عن هشام وهو قراءة الموضع الأول لهشام في آل عمران وفي آل عمران رواه الهشامين كحفص، يقرأه كحفص يقول إيه قل أنبئكم بالتحقيق مع عدم الإدخال. وفي الباقي اللي هو أنزل وألقي كقالون، يقرأها إزاي؟ أنزل الذكر عليه من بيننا أو ألقي عليه أنزل عليه الذكر من بيننا، ألقي الذكر عليه من بيننا. تمام؟ يبقى أنا عندي هشام في الهمزة المضمومة ثلاث مذاهب. الأول التحقيق مع الإدخال في الثلاثة، الثاني التحقيق مع عدم الإدخال في الثلاثة، المذهب الثالث التحقيق مع عدم الإدخال في موضع آل عمران، والتسهيل مع الإدخال في الموضعين الباقيين، موضع سورة صاد وموضع سورة القمر. بكده نكون انتهينا من الكلام على الهمزتين من كلمة واحدة. نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم الهمزتين من كلمتين إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.